الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واليوم مع قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فحاصل كلام أهل العلم من المفسرين في معنى هذه الآية الجليلة، فبدأها بأنواع البلاء وختمها بهؤلاء الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى الحق والصلاح والرشاد والخير الجزيل في الدنيا والآخرة إن اتصفوا بما حدث لهم بعد أن ابتلاهم الله. قال أهل التفسير: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم. فالبلاء اختبار كالامتحان في أي زمان ومكان وفي أي وجه من وجوه الامتحانات، يختبرهم ويمتحنهم ليظهر الذي أطاع الله ورسوله ممن أعرض عن الله ورسوله. والبلاء يكون حسنا وكذلك يكون سيئا. فمثال البلاء الحسن يعني بكثرة النعم والخيرات والأرزاق والمناصب والدنيا وهذه الشهوات واللذات، ويكون البلاء سيئا بالمصائب والفتن وما يبتلى به المسلم. فتارة يبتلى بالسراء وتارة يبتلى بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الآية نزلت في قريش عندما حاربوا رسول الله فابتلوا بالمجاعة حتى صاروا يأكلوا جلد البعير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الكفر هنا الأصل فكفرت بأنعم الله، هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم فما شكروه بل كفروا وجحدوا هذه النعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أصبح كأن الرجل وكلنا يلبس لباسه ورداءه، فكأن الخوف والجوع تمثل بقريش ومن كان على شاكلة قريش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله يضرب الأمثال بقريش وإلى ما كان إلى يوم القيامة مثل ما كان على هدي قريش. فإن الخائف والجائع كل منهما يظهر ذلك عليه. طبعا الخائف يظهر والجائع يظهر كذلك ويظهر عليه هذا الأمر. وقال في الآية: بشيء من الخوف والجوع، مثل خوف العدو والفزع من القتال والقليل من ذلك والكثير، ونقص من الأموال، ونقص من الأموال بذهاب بعضها، ذهب بعض المال ليس كله، ونقص من الأموال من تبعيضية من الأموال لا من كل الأموال، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب. والثمرات قال ابن عباس هي قلة النبات وانقطاع البركات، والجوع المجاعة بالجدب والقحط والأنفس والقتل والموت في الجهاد في سبيل الله، كما قال بعض السلف في نقص الأموال بالجوائح المتلفة، وفي الثمرات كانت بعض النخيل لا تثمر إلا ثمرة واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر ويختبر الله به عباده. روى الإمام أحمد في مسنده عن بعض السلف أنه وجدت سرة، شيء في قماشة يوضع فيها نواة تمرة، فكانت هذه النواة كبيرة، فقال السلف هذا في الزمن الذي كان يتقي الناس الله فيه، يعني كما في حديث البخاري ومسلم، وحديث مسلم في نهاية الزمان عند نزول عيسى، فكانت الرمانة قشرتها تظلل على طائفة من الناس 15-20 رجل، والرمانة وحدها يأكلها جماعة من الناس. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الذي سيكون بإذن الله في الحديث الصحيح عند نزول عيسى عليه السلام، عندما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال، وبعد أن يخرج يأجوج ومأجوج ثم يهلكهم الله سبحانه وتعالى، فتظهر الأرض بما فيها من الخيرات. لو فهم الناس وتدبروا كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يتدبروا هذا ويفهموا ما الذي يحدث، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل شيء يحدث له ما يفهمه ويعلمه ويعلمه للناس. الحديث الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك حتى يوم القيامة. فهناك من يعلم الناس حتى تقام عليهم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا بد أن نرجع إلى أنفسنا، فإن رجعنا إلى أنفسنا وعلمنا أننا نحن المتسببين في هذا فتح الله علينا الخير. هذا لابد من فهمه، وهذا الذي قلته آنفا هو جماع الدين إلى يوم القيامة. كل خير من الله وكل شر من أنفسنا، كما بينت في حديث صحيحين. الرؤية ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، وحديث نفس. قالوا وقال ابن عباس: وهو قلة النبات وانقطاع البركات والجوع والمجاعة بالجد والقحط والأنفس بالقتل والموت في الجهاد في سبيل الله. ثم قال: وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه الله، ومن جزع وقنط وأحل الله به عقابه. ولهذا قال: وبشر الصابرين. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يأتي لك الخير ويأتي لك الشر والبلاء، فإن رضيت فالله سبحانه وتعالى ولو ابتلاك ستصبر. هذا هو الأصل. البلاء حادث حادث لا محالة، والخير كذلك حادث حادث لا محالة، وللخير أسباب وللبلاء أسباب. فإن استوعب الإنسان فقه هذه المنظومة العقدية استقام أمره بفضل الله. وقد حكى بعض المفسرين منهم الشافعي أن المراد بهذه الآية بالخوف ها هنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، ونقص الثمرات الأولاد، ونقص الأموال الزكاة، ونقص الأنفس الأمراض. طبعا المعلوم عند أهل العلم الشافعي من أقوى أهل العلم لا سيما في اللغة، كانوا يقولون أشد من سبويه في علم اللغة، وكان له ألفاظ بينها أهل العلم يختص بها الإمام الشافعي. فكان إمام في اللغة والنحو، قال: درست النحو 20 سنة لأتعلم وأفهم الفقه، وفي الأصول وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي القرآن وفي أمور كثيرة. فقال هذا الكلام وله وجهة. وقال ابن كثير: وهذا القول الأخير فيه نظر، لأن المسألة مختلفة، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قلت: لأن هذا القول خصص وخصص هذه الأشياء بعد عمومها، والأولى حمل اللفظ على عمومه وإطلاقه. عندنا في علم أصول الفقه اللفظ على عمومه وظاهره ما لم يرد دليل يخصصه. يبقى الحديث في الحديث في الكلام في الحديث أو في الآية على عمومه إلا أن يرد دليل يقول وهو مخصوص بشيء معين. فلذلك قال والذي قاله الشافعي فيه نظر. قلت لأن هذا القول خصص هذه الأشياء بعد عمومها، والأولى حمل اللفظ على عمومه وإطلاقه دون تقييد، لأن هذا يحجم المعنى المراد الذي يحوي جملة كبيرة من صور هذه البلايا، ليس ما قاله الشافعي فحسب، بل كل البلايا. لأن الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهذه الآية تعم كل بلاء وخوف وجوع، وهذا هو الحق الذي قاله ابن كثير. قال القرطبي في جامعه الجامع لأحكام القرآن: وبشر الصابرين بالثواب على الصبر. والثواب والصبر أصله في اللغة الحبس، أصل الصبر الحبس، وثوابه غير مقدر، ولكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى، لما يحدث فتنة بلاء أو موت عزيز، الصبر يأتي في اللحظة الأولى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع النساء من الذهاب إلى اتباع الجنائز لأنهن لا يصبرن. ولكن في حديث البخاري ومسلم قالت أم عطية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني إيه لم يعزم علينا؟ النهي للتحريم، وهذا بالإجماع. فقولها وقول الصحابي أو الصحابية يكون فاهما للغة وفاهما لمراد رسول الله، لأنه قريب وعاشر رسول الله. فقالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، النساء يعني. فالنهي بعدم العزم كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية. ولم يعزم علينا لماذا؟ لأن المرأة قد منها من يصبر ولا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود ولا يدعو بدعوى الجاهلية كما في البخاري ومسلم. فقال ولم يعزم علينا، بمعنى أن المرأة إن أرادت أن تتبع زوجها أو والدها أو أخاها أو ابنها فلا تحرم من هذا، ولكن تقيد ألا تلطم الخدود ويحدث منها الصوات وما شابه. نهانا صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهنا قال والصبر الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر. كما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما الصبر الشاق على النفس هو الذي عند هجوم المصيبة وحرارتها ووجعها، فإنه يدل على قوة القلب وتثبيته في مقام الصبر. ولا يصبر إلا القليل طبعا، لا سيما النساء رغما عنها في ضعف في البنية، فهذا وارد. قال سهل بن عبد الله التستري من أئمة السلف: وبشر الصابرين صار الصبر لهم عيشا. يعني تبشير الصابرين الذين يستطيعون كبح جماح أنفسهم في كل شيء، وهذا نادر. والصبر صبران، صبر على معصية الله فهذا مجاهد. المعاصي موجودة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل لحظة، عافانا الله وإياكم. ولا يصبر على طاعة الله والبعد عن المعصية إلا القليل من الناس جدا. فلذلك قال فهذا مجاهد، كما في حديث البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هي الهجرة، لأن النبي قال في الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة والمهاجر ما الذي هجر ما نهى الله عنه، هذه هي الهجرة، لأنك مستمر في هذه الهجرة بصبرها إلى أن يتوفاك الله. فالأمر مستمر على حسب أحوالك، على حسب المكان التي أنت فيه، والمصنع أو الشركة أو المدرسة أو الكلية في كل مكان له أنواع معاصيه، فأنت معرض في كل مكان وفي كل مهنة لتبتلى بالمعاصي، بالرشوة، بالغش، بالكذب، بالنساء، بأي شيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأنت في هجرة إلى يوم القيامة، أنت في هجرة إلى يوم القيامة، وبالتتبع والاستقراء كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأنت في هجرة وغربة محكمة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأنت في زمان يدفعك كل شيء فيه وكل صوره وأنواعه إلى أن تعصي الله، والله يبتليك لتثبت وإلا لهلكت مع الهالكين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس. فأنت مطالب منك مؤمن تقي ورع تعلم أنك سترجع إلى رب العزة يسألك عن كل صغيرة وكبيرة، أن تكون في جهاد مستمر شئت أم أبيت، فكل أمر لن تصبر عليه ستصاب ببلاء، وهذا البلاء إما بنقص من الأموال والثمرات والأنفس والخوف والجوع، كل هذا في هذه الآية الكريمة. قضية هذا الدين الفهم، كما قال عمر بن الخطاب عندما ولى أبا موسى الأشعري القضاء على البصرة، قال: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. أنت ستسأل وأنت قاضي، فافهم فافهم فهما شديدا، لأنك ستسأل ويؤخذ بقولك وفتواك. الفهم الفهم فيما أدلي إليك. ولا بد لكل مسلم عاقل بالغ أن يقرأ كتاب الله ويفهم أحاديث رسول الله، ثم بعد ذلك يتفقه في دينه حتى لا يقع في الحرام. والأمر بسيط وسهل على من يسر الله له بما عنده من الطاعة أو المعصية. قال: والصبر صبران، صبر على معصية الله فهذا مجاهد، وصبر على طاعة الله فهو عابد. يبقى في صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. قال: وبشر الصابرين، صار الصبر لهم عيشا. قال: فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه. الرضا بعدم الرضا بالقضاء يؤدي إلى الإلحاد، عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: يا رب إيه ده، أنا عملت إيه عشان تعمل فيا كده، ده مش عارف إيه وإيه وإيه، ده شغلانة. لا فهم ولا وعي ولا إدراك ولا بصيرة ولا فقه. الله يبتليك بما قدمت أيديك، بما قدمت يداك، والله لطيف بر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد يبتلى الورع التقي الصالح كبير الطاعة ويبتلى ويصبر ويقول: الحمد لله رب العالمين. هذه هي الدنيا، بارك الله فيكم. فإذا صبر عن طاعة الله وصبر على طاعة عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه. وعلامة الرضا سكون القلب. في آخر الآية: إن لله وإنا إليه راجعون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على هدى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه علامة الرضا، سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. أنت كده كده أنت عبد لله مالك يوم الدين والدنيا، فكل إنسان الله مالكه. إمام من السلف إياس بن معاوية كان قاضيا شديد العبقرية في القضاء، وكان في زمنه القدرية، يقولون نحن في مهب الريح، نحن جبرية، وكل شيء أراده الله لنا ونحن لا حول لنا ولا قوة. يعني إيه؟ يشرب، يزني، يقتل، ده ربنا اللي قال لي كده. فبيتكلموا على قضاء القضاء والقدر وهم في شدة في البلاء، فقال لهم الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء؟ قالوا نعم. قال مالك كل شيء؟ قالوا نعم. قال هو مالككم ويتصرف فيكم ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتم عبيد عند الله وملك له، فاسكتوا يعني. فانظر الى الوعي. فربنا سبحانه وتعالى ينزل الشيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا لابد أن يحدث، ولن يحدث سكون القلب عند القضاء والقدر إلا بما قدمته من الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات والصلوات والأعمال الصالحة، فلا يحدث له اضطراب ولا قلق ولا ضيق. وقيل الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة، وقيل الصبر ترك الشكوى. وقال ذو النون المصري من أئمة السلف وكان واعظا كبيرا، الصبر هو الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. كل شيء سبحانه خلقه، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلق الإنسان والخلق وما يعمل من الأعمال من الطاعة والمعصية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قاهر عليكم بالخير والشر، قد يأتي الإنسان خيرا هو لا يريده مثلا، يعني يكفيه، قاهر في الخير وقاهر في الشر لأنه يبتليه بالخير والشر. قال وقيل حد الصبر ألا تعترض على التقدير، أيا ما يقدر لك من الله فلا تعترض، آمنا بالله. فقال مسألة مهمة، وأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. بعض الناس بتبقى يحدث معهم مصائب ويقول الحمد لله، لكن بيبقى متضايق، يعني مش بيشتكي يسيء الظن بالله، لي يا رب وما شابه، ليس كذلك. ولكن بينت هذه المسألة مهمة، وإظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر ولا حرج عليه. فأتى بدليل، فقد قال تعالى في قصة أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب رجاع إلى ربه، مع ما قاله أيوب في هذه الآيات أني مسني الضر بنصب وعذاب، فهو ألا تعبان من القدر، ولكن مجرد الشكوى لا حرج فيها، ولكن الحرج الشديد أنك تعترض و تشك في ما فعله الله لك وتظن أن الله قد ظلمك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.